فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. تمتع الناس لما تحركوا من الميقات، منهم من كان قارنا، ومنهم من كان متمتعا، ومنهم من كان مفردا. وعرفنا أن القارن في الإطلاق العام يقال له متمتع. فيقول رضي الله عنهما: فكان ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد، ومنهم من لم يهد، يعني منهم من لم يسق معه الهدي من ذي الحليفة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى، يعني من كان منكم قد ساق الهدي من ذي الحليفة، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى أو عليه حتى يقضي حجه، حتى يقضي حجه. وهذا فيه أن من ساق الهدي يبقى على النية التي أحرم بها، ولا يحل حتى ينحر يوم، حتى ينحر هديه يوم العيد. لكن من لم يسق الهدي، وهم الأكثر، من لم يسق الهدي، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا من الحج بعمرة، فيطوفوا بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا ثم يقصر. ولهذا قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل منه شيء حرم عليه حتى يقضي حجة، ومن لم يكن أهدى، يعني من لم يكن منكم قد ساق الهدي، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر. قوله وليقصر ولم يقل وليحلق، مع أن الحلق أفضل، لأن فترة الحج كانت قريبة. فإذا كان المتمتع الذي جاء بعمرة في فترة قريبة من الحج يقصر فقط حتى يبقي شيئا من شعره يحلقه يوم العيد. لكن إذا كان قد بكر بالعمرة، ونحن نعلم أن عمرة الحج تبدأ من يوم العيد، يوم العيد في شهر شوال عيد الفطر، فمن كان قد بكر بالعمرة يحلق والحلق أفضل. لكن إذا كان الوقت وقت قضاء العمرة قريب من الحج فإنه يقصر، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة هنا، قال وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، أي في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. وهذه الصفة التي ذكرت هنا هي التمتع، أن يأتي بالعمرة كاملة ويتحلل منها، ثم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يحرم بالحج. قال ثم ليهل بالحج وليهد، أي ليقدم هديا لكونه جمع بين النسكين، عملا بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.